السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي علا قدره وكثر خيره وتتابع بره وتعالى جده وتواصل وده وكمل سؤدده وعظم حلمه وزاد فضله وفاض عطاؤه وأسبغت نعماؤه وعمت آلاؤه ونفذت مشيئته وجلت حكمته ووسعت كل شيء رحمته، فأعطى ومنع وخفض ورفع وأباح وحظر، وكل شيء خلقه بقدر، وكل صغير وكبير مستطر. الفرد الصمد الذي لا ند له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، تفرد بالملك والبقاء والعزة والكبرياء، فلا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. السميع الذي يسمع ضجيج الأصوات على اختلاف اللغات، فلا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه كثرة المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين في سؤاله. البصير الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، حيث كانت من سهله أو جباله. أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. القلوب له مفضية والسر عنده علانية. لا يعاجل بالعقوبة من عصاه، ويجيب دعاء من دعاه، ويسمع نجوى من ناجاه. يغفر ذنبا ويكشف كربا، ويقضي دينا ويفرج هما، ويجبر كسيرا ويقبل تائبا، وينصر مظلوما ويقصم ظالما، ويقيل عاثرا ويعافي مريضا، ويرحم ميتا ويغني فقيرا، ويفك عانيا، يقبل القليل من العمل، ويغفر الكثير من الزلل، ويجازي بالإحسان إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا. من أخلص له أخلصه، ومن تقرب إليه قربه، ومن تواضع له رفعه، ومن تكبر عليه وضعه، ومن سعى في مرضاته نال رضاه، وكان ناصره ومولاه. أحمده أبلغ حمد وأسناه، وأزكاه وأشمله وأنماه. وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، الهادي إلى صراط مستقيم، والداعي إلى دينه القويم، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والصحابة والتابعين وآل كل وسائر الصالحين، أما بعد، فنشرع بإذن الله تبارك وتعالى في شرح النداءات الإلهية للمؤمنين برب البرية. وتلك النداءات هي نداءات عظيمة، وقد كان يعني سبب اختياري في هذا الموضوع، فقد خطر ببالي وجال بخاطري ذات يوم قول ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا سمعتم يا أيها الذين آمنوا فرعوها أسماعكم، فإنما هو أمر تأتمرون به أو نهي تنتهون عنه. فتأويلا لهذه المقولة العظيمة وهذا القول لابن مسعود رضي الله عنه، قمت بجمع النداءات الإلهية في القرآن الكريم، وقمت بتفسيرها واستخراج الفوائد والأحكام الفقهية منها، مستعينا بأقوال المفسرين والفقهاء وأهل اللغة. فأسأل الله عز وجل أن يكون يعني هذه المجموعة نافعة وتلقى القبول. فهذه النداءات هي عبارة عن تفسير تحليلي منهجي من القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة وأقوال السلف رحمهم الله. هذه النداءات بلغت 89 نداء. أول نداء يعني هو في سورة البقرة في الآية رقم 102، وهي قول الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. وآخر نداء للمؤمنين في القرآن الكريم بترتيب المصحف الشريف هو قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وهناك يعني تلك الآيات اجتهدت بقدر المستطاع أن أوضح فيها مراد الله تبارك وتعالى، فلم أسف في بعضها أو قد أسف في بعضها حسب ما تقتضيه الآية. وأذكر إن كان هناك ترابط يعني في المعنى بين الآية التي قبلها أو التي تليها، وأذكر فوائد وهدايات الآيات والأحكام المستنبطة منها ونحو ذلك. فالمتأمل في هذه النداءات الإلهية للمؤمنين في القرآن الكريم فهي تدور حول مجموعة عظيمة من الأوامر والنواهي الشرعية التي يجب على المسلم أن يتمسك بها. وأكثر ما دعت إليه تلك الآيات هو الأمر بتقوى الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته وتعظيم قدره سبحانه وتعالى، والأمر بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، أيضا الأمر بالجهاد في سبيل الله تعالى والحث عليه والترغيب فيه، أيضا دعت الآيات إلى النهي عن موالاة الكافرين والمنافقين والأمر بموالاة المؤمنين، ودعت أيضا إلى الأمر بالمداومة على ذكر الله تبارك وتعالى والأعمال الصالحة والنهي عن اتباع الشيطان وخطواته، وأمرت بالتحلي بمكارم الأخلاق والتخلي عن الرذائل، كما أمرت بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى والمسارعة فيها، وأمرت بالمسارعة إلى فعل الخيرات، كما أمرت بالتأدب مع الله عز وجل ومع رسوله صلى الله عليه وسلم ومع الخلق، وأمرت أيضا بإفاء العهود وأداء الأمانات إلى أهلها وعدم الخيانة، وأمرت أيضا بالتمسك بأركان الإيمان الستة وخاصة الإيمان بالله واليوم الآخر ومشتملاته كالبعث والجزاء، ونهت عن الركون إلى الدنيا والمحافظة على مقاصد الشرع من دين ونفس ومال وعرض وعقل. ويوجد ارتباط وثيق بين يعني الآيات ببعضها أو القرآن عموما، فربما ذكرت تفسير آية قبل الآية المعنية من النداء أو ما بعدها ليتم بذلك يعني المعنى، وحينما أجد لطيفة أو إعجازا بلاغيا فقد أذكر طرفا منه. فكما هو معلوم أن القرآن الكريم معجز بلفظه ومعناه، وهو بحر زاخر بالعلوم والمعرفة لا يبلغ منتهاه. الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله تعالى له كتاب اسمه نداءات الرحمن لأهل الإيمان، جمع فيه 90 نداء حفظه الله تعالى، فهو قد ألحق نداء النبي نداء الله تعالى تبارك وتعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم الذي في سورة الطلاق، وهو قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. أضاف الشيخ حفظه الله تعالى نداء فجعلهم 90 نداء إلى تلك النداءات، وقد أحسن في ذلك حفظه الله تعالى حيث اعتبر النداء موجها أيضا للمؤمنين، لأنه ذكر فيه أو ذكر فيه بعض أحكام الطلاق والعدة والرجعة، لكنني اقتصرت في يعني هذه المجموعة أو هذه السلسلة على كل آية تبدأ بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، فقد جمعتها فبلغت 89 آية. فيعني ما ذكر في أحكام الطلاق ذكرت في تلك النداءات يعني، أو وما ذكر في الطلاق أو الرجعة أو العدة في هذا النداء ذكر يعني في مواضع أخرى متفرقة على حسب ما يقتضيه السياق، وبإذن الله تبارك وتعالى نشرع في شرح هذه النداءات الإلهية. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والقبول. وقبل أن نبدأ نذكر نبذة عن تعريف القرآن الكريم. فالقرآن الكريم هو كلام الله تعالى المعجز بلفظه ومعناه، وصفة من صفاته العلى، فهو ليس بمخلوق، لأن الله تبارك وتعالى لأن صفات الله تبارك وتعالى غير مخلوقة. فقد تكلم الله عز وجل بالقرآن الكريم بلا كيفية نعلمها قولا وبالصوت وبالحروف باللفظ والمعنى، وأنزل على عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب وحيا بواسطة أمين الوحي جبريل عليه السلام، المكتوب بين دفتي المصحف، المنقول إلينا بالتواتر، المبدوء بسورة الفاتحة والمختتم بسورة الناس. وقد تعهد الله عز وجل بحفظه من التحريف والتبديل، وهو مهيمن على جميع الكتب، فالإيمان بكل ما جاء به واجب واتباعه واجب. أنزله الله عز وجل لتدبره والعمل بما فيه، والتعبد بتلاوته فيه الهدى والرحمة والشفاء. وعجز الخلق جميعا عن الإتيان بمثل أقصر سورة منه، فالاشتغال بالقرآن الكريم من أفضل العبادات، لأنه كلام الله تبارك وتعالى. فالقرآن الكريم هو كلام الله عز وجل، وليس كل كلام الله قرآنا. ورد في يعني المصحف الكوفي الذي نتبعه، والذي ضبط وكتب على ما يوافق رواية حفص ابن سليمان ابن المغيرة الأسدي الكوفي، ما يصل إلى 77,865 كلمة، وردت في 6,236 آية في 114 سورة. نزل القرآن الكريم متضمنا موضوعات كثيرة ومتعددة تبين الإنسان النهج الصحيح الذي يجب اتباعه عند مزاولته لأعماله، مع معالجة سليمة للمشكلات التي قد تعترضه في حياته اليومية. وعندما تختلف الآراء في أمر من الأمور التي نعيشها في حياتنا، يجب الرجوع إلى القرآن الكريم لمعرفة ما يجب اتباعه إزاء هذا الأمر. أما كلمة سورة فهي لفظ مشتق إما من سور البلد أو لارتفاعها وعلو شأنها، أو من سور الشراب وهي البقية، إذ هي بقية من كتاب الله تبارك وتعالى، أي قطعة من كتاب الله، يعني كلمة سورة. وكونها مشتقة من الرفعة وعلو الشأن هو أولى، ويشهد لذلك قول الشاعر: ألم ترى أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب. والسورة من القرآن هي قطعة من كتاب الله تبارك وتعالى، تشتمل على 3 آيات فأكثر، وأطولها يعني أطول السور في القرآن الكريم هي سورة البقرة، حيث بلغ عدد آياتها 286 آية. وأقصرها أي أقصر سور القرآن الكريم سورة الكوثر، فقد بلغت 3 آيات. وكلمة الآية في اللغة هي العلامة، وتجمع على آيات أو آي. والقرآن الكريم هو جملة من كلام الله تبارك وتعالى تحمل الهدى للناس بدلالتها على وجود الله تبارك وتعالى وقدرته وعلمه، وعلى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته. ويسن لكل من يريد قراءة شيء من القرآن أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقرأ. وكلمة أعوذ أي أستجير وأتحصل، وبالله أي برب كل شيء والقادر على كل شيء والعليم بكل شيء وإله الأولين والآخرين. والشيطان هو إبليس لعنه الله، وهو مرجوم الرجيم أي المرجوم المبعد المطرود من كل رحمة وخير. إلى هذا كانت يعني مقدمة لتبين يعني ما سنذكره بإذن الله تبارك وتعالى في هذه السلسلة أو المجموعة، وهي سلسلة النداءات الإلهية للمؤمنين برب البرية، والتي تشمل أو تشتمل على تفسير منهجي وتحليلي لنداءات الله تبارك وتعالى للمؤمنين خاصة في القرآن الكريم، والتي بلغت 89 آية. نسأل الله عز وجل القبول، وأن يعيننا ويوفقنا على إنهاء هذه السلسلة أو المجموعة. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.